إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة في مستهل هذا اللقاء، وهذا هو الدرس 95 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه. ثم أنبه إلى أن هذا هو الدرس الأخير إلى ما بعد موسم الحج إن شاء الله، لأن المسجد والجامع هذا سيتولاه من يديره في مناسبة الحج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذه المواسم الفاضلة وأن يعيننا على اغتنامها بما يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أوصي نفسي وإخواني بأنها فرصة عظيمة في توافد الحجيج وضيوف الرحمن سبحانه وتعالى إلينا، فهذه فرصة عظيمة لنا في أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيهم وأن نكرم وفادتهم، وهذا من إجلال الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وتوقيره وتوقير شعائره عز وجل. فنحمد الله أن الأفئدة تهوي إلينا لا أننا نهوي إليهم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا جميعا. ثم هناك حقوق كثيرة جدا لهم علينا، فعلينا أن نغتنم هذه الفرصة في أن نقدم شيئا مما لهم علينا، وأهم شيء هو النصيحة لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، النصيحة لهم بتعليمهم وبمساعدتهم وبإعانتهم وبهداية ضالهم وبإرشاد سائهم وبغير ذلك من صور التعاون معهم. ثم أذكر نفسي وإخواني أيها الأحبة أن هذه الدعوة الإسلامية انطلقت من موسم الحج، وتعرفون بيعتي العقبة الأولى والثانية، وهي اغتنام النبي صلى الله عليه وسلم الناس في موسم الحج لإبلاغ دين الله سبحانه وتعالى. فانطلق النور والضياء من هذه البقعة في هذا الموسم المبارك، فعلينا أن نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم وأن نقوم بشيء من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن هدانا لهذا الدين، وأن نقدم شيئا من الدعوة لإخواننا الذين يفدون إلينا وقلوبهم يعني مفتحة لأهل مكة وما يقول أهل مكة وما يفعل أهل مكة، فإنهم يرون أن هؤلاء هم أحفاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهم يمثلون الإسلام الحق الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى فيهم، وهذا لا شك أنه خير وفضل لنا قبل كل شيء، وواجب من الواجبات علينا التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. ثم حديثنا أيها الأحبة هو في استكمال ما سبق الكلام فيه من الحديث عن موضوع الإيمان ومسائله وما يترتب على ذلك من أمور، وتقدم الكلام على شيء من هذا، وانتهينا إلى يعني أوجه الاتفاق والاختلاف بين المرجئة فقهاء الأحناف ومن وافقهم، وبين عموم أهل السنة والجماعة، وما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى وذهب إليه غيره من الأئمة في أن الخلاف بينهم خلاف لفظي، وهذا ما رجحه المصنف رحمه الله تعالى، وسبق أن تكلمنا على هذا الأمر بما يغني عن الإعادة، وأشرنا إلى أنه خلاف لفظي إذا نظرنا إلى المآلات والأحكام، وهو خلاف حقيقي إذا نظرنا إلى الأدلة وما يترتب على هذه المسألة من قضايا ومسائل أخرى ترتبت على هذه القضية. انتهينا إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى الشارح في قوله: وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محذور فيه. طبعا هو يرى أنه في إطلاق أن النزاع نزاع لفظي، وقلنا هو نزاع لفظي باعتبار الأحكام، نعم، لا بإطلاق، لا بإطلاق، نعم. قال: سوى فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك. وهذا لا شك من أنه من الأمراض المصيبة للأمة الإسلامية، وهي التنازع والاختلاف واتخاذ اختلاف وجهات النظر والاجتهادات في بعض المسائل مدعاة للتعادي والتنافر وتحذير بعضهم من بعض. لا شك أن هذه من مسالك أهل الأهواء. نعم، في قضية الاختلاف والأدب مع المخالف الناس منه على ثلاثة أنحاء: هناك من لا يرى إثارة الاختلاف ولا الرد على المخالف البتة، ويقول إن هذا الأمر فيه تفريق لصف المسلمين وفيه إثارة للشحناء والبغضاء وغير ذلك من الأمور وتفتيت لوحدة الصف. ولا شك أن مثل هذا القول بإطلاق وبعمومه لا شك أن فيه تمييع القضايا الإسلامية وأصول الدين إذا يعني لم يقام بالرد على من خالف الحق وتنكب الصراط المستقيم، فإن هذا فيه تدليس وفيه تمييع لقضايا الدين بكلية. وهناك من كان في الطرف الآخر، وهو أن كل خلاف صغر أو كبر جعله مدعاة للتبديع والتفسيق والتناحر والتباغض والتعادي إلى غير ذلك من الأمور. ولا شك أن الحق بين الطرفين، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، فهناك مسائل وقضايا يسوغ فيها الاجتهاد ويسوغ فيها الاختلاف، وهذا ما حصل بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وذلك إذا كانت المنطلقات واحدة من الدليل الشرعي وتعظيمه وتقديمه على كل شيء، ولكن قد تختلف المفاهيم في هذا الدليل ويعني تتكافى الأدلة الشرعية في نظر الناظر فيحصل ذلك الاختلاف. وهذا الاختلاف يعد من الاختلاف التنوع الذي لا يؤدي إلى التنازع ولا إلى التناحر ولا إلى التباغض، وهذا أمر واقع في الأمة، وقع بين الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وواقع في سائر هذه الأمة إلى قيام الساعة. وهناك اختلاف في الأصول وتنكب للصراط المستقيم ورد للأدلة الشرعية ومخالفة لإجماع السلف رضوان الله تعالى عليهم، فلا شك أن هذا من الخلاف المذموم، وهذا يجب الرد على من وقع فيه وبيان الحق له وإقامة الحجة عليه، وإذا أصر وعاند فإنه لا بد من تحذير الناس من بدعته وشبهته، وهذا هو الحق الذي بين الطرفين. فالخلاف هناك خلاف سائغ، وهو الاختلاف في فهم الأدلة إذا تكافأت وأصبحت يعني في ميزان متقارب، فهذا من الاختلاف الواقع بين الأمة، وهو من الاختلاف السائغ الذي لا يؤدي إلى تناحر ولا إلى تباغض ولا إلى طعن ولمس وهمز وغير ذلك من الأمور. أما الاختلاف في الأصول، الاختلاف في القضايا الكلية، الاختلاف في مخالفة الدليل ونصوص الشرع من الكتاب والسنة أو إجماع السلف الصالح رضي الله تعالى عليهم، فلا شك أن هذا من الاختلاف المذموم، والمخالف يجب الرد عليه وإقامة الحجة عليه وبيان مخالفته وبيان الأدلة الدالة على بطلان ما ذهب إليه. نعم، هذا بالنسبة لما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، قال بأن هذا الاختلاف في هذه المسألة المحذور منه أن يؤدي إلى التناحر والافتراق بسبب هذا الاختلاف، وأن يصير ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء. نعم، أن بعض يعني أهل العلم طلبة العلم أو غيرهم أخذ مقولة الأحناف في إخراج العمل عن مسمى الإيمان إلى القول بقول أهل الإرجاء المذموم. ولا شك أن البدعة الأرجاء من أخطر البدع، لأنها تطعن في الدين ويعني تجعل الدين يعني كاللباس الخلق رقيقا لا يبقى له أثر. وذلك في زعمهم وفي تقريرهم أن مرتكب الكبيرة مهما ارتكب من معاصي وآثام وتجاوز لحدود الله عز وجل فإنه مؤمن كامل الإيمان عند الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا مما يجرر العصاة على البدعة وعلى المعصية وعلى عدم الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى ما دام أنه مؤمن كامل الإيمان. فيقول إن هذه المقولة المحذور منها أنها قد تؤدي إلى أو ببعض الناس إلى القول ببدعة أهل الإرجاء أو بدعة الإرجاء المذموم، بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم، وإلى ظهور الفسق والمعاصي ما دام أن الفاسق والعاصي أنه مؤمن كامل الإيمان، فإن هذا يجر الناس على معصية الله عز وجل. سبق معنا في قول علي رضي الله تعالى قيل إنه من قول أبي ذر قال إن الفقيه كل الفقيه هو الذي لا يجرئ الناس على معصية الله ولا يؤمنهم من رحمة الله. فلا يجرئهم من معصية الله، هذا رد على من؟ على المعصية. الذين يجرئون الناس على المعاصي، فأنت افعل ما شئت من المعاصي فأنت مؤمن كامل الإيمان. ولا يقنطهم من رحمة الله، وهذا رد على الطرف الغالي الثاني وهم الخوارج والوعيدية الذين يكفرون مرتكب الكبيرة. والحق وسط بين الطرفين، والحق وسط بين الطرفين. ولا شك أن بدعة الأرجاء أنها مدعاة لظهور الفسق والمعاصي وانتشارها بين المسلمين. قال بأن يقول يعني من وقع في شيء من هذا أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله. فالسكير العربيد المتجاوز لحدود الله عز وجل يزعم أن إيمانه كإيمان أبي بكر وعمر بل كإيمان جبريل وميكائيل. هذه من أضم من البلاغة الحقيقة الخطيرة جدا في المبنية على بدعة الإرجاء، وهذا مما يدل على خطورة مثل هذا الأمر. قال فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. قال وبهذا المعنى قالت المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل قطعا. ولذلك هذا يعطينا دلالة أو إشارة من الشارح رحمه الله تعالى، فهو وإن كان هون من الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة فهو شديد على من؟ على المرجئة وبدع المرجئة الكلامية، وهذا الكلام منه ظاهر جلي في هذا الموضوع. قال بعد ذلك قال رحمه الله تعالى نعم الحمد لله والسلام صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده، أما بعد قال رحمه الله وإياه فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته بعرف الشارع، فإن الشارع بطل التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك ونحو ذلك. هنا رجع إلى يعني الاعتذار أو إلى يعني تبرير صح التعبير الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين بقية وعموم أهل السنة في قوله فالإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة من أدلة مع أدلة من كلام الشارع، يعني اعتمد على المعنى اللغوي في الإيمان وبنى عليه مذهبه في مسألة الإيمان، وبناء عليه أخرج العمل عن مسمى الإيمان بناء على البناء على المعنى اللغوي، فجعل المعنى اللغوي هو الأساس مع إرداته بعض الأدلة الشرعية التي دلت على ذلك. فإن الشارع قال وبقية الأئمة نظروا رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، إلى حقيقة الإيمان في عرف الشارع. وهذا الخلاف بين أهل السنة وبين مرجعة الفقهاء، فمرجعة الفقهاء بنوا مذهبهم على المعنى اللغوي للإيمان، وبقية الأئمة بنوا مذهبهم على المعنى الشرعي للإيمان، المعنى الشرعي للإيمان. قال: وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التصديق الذي هو المعنى اللغوي، ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. هذه تجرنا إلى أن نشير إلى أن الحقائق ثلاث، حقائق الألفاظ ثلاث: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، وحقيقة شرعية. وحقيقة شرعية، فالحقيقة اللغوية هي أصل اللغة، هو ما استعمله العرب في هذه الكلمة. هو معروف أن لغة العرب لغة شمولية، لغة فضاضة، لغة واسعة، هي أوسع لغات الدنيا. اللفظ الواحد يحتمل من المعاني الشيء الكثير، فهذه الحقيقة اللغوية. الحقيقة العرفية هي ما تعارف عليه الناس في تقصيص الحقيقة الشرعية أو الحقيقة اللغوية على معنى معين من المعاني. ومثال ذلك ما يضرب في مثل هذه المسألة في قضية الغائط. فالغائط في أصل اللغة هو المكان المنخفض من الأرض، ثم استعمل عرفا في قضاء الحاجة، لأن العرب تستخدم الأماكن المنخفضة لقضاء حاجتها في مثل هذه الحالة. فأخرج اللفظ من معناه اللغوي العام إلى معنى تعارف عليه الناس. أما الحقيقة الشرعية فهي ما استعمله الشارع، أخذ المعنى اللغوي وخصه بخصيصة زاد عليه أو نقص عليه، وأضاف إليه قيودا وشرائط معينة حتى أصبح دالا على معنى أخص من المعنى اللغوي. ومثال ذلك على سبيل المثال الصلاة. فالصلاة في أصلها هي الدعاء، والشارع جاء فخصص هذا الدعاء بهيئة وكيفية معينة محددة، بصورة أعمال وأقوال على هيئة معينة في وقت معين على كيفية معينة. وكذا بقية المصطلحات الشرعية. الحج الأصل فيه القصد، ولكن الشارع ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا خصه بمعنى ليس هو المعنى اللغوي، إنما بمعنى مخصص زاد فيه الشارع وخصصه بصورة معينة. السجود الأصل فيه الخضوع، الأصل فيه الخضوع، لكن الشارع جعله على هيئة معينة وكيفية معينة وبصورة معينة وهكذا. لو جينا إلى موضوع الإيمان، نحن الآن دخلنا في مسألة الخلاف بين المرجئة الفقهاء وبين أهل السنة في مسألة الإيمان. فالشارح يقول إن أصل الخلاف بين الطائفتين هو أن الفقهاء المرجئة الفقهاء بنوا قولهم في هذه المسألة على المعنى اللغوي، أما بقية العلماء فبنوا على المعنى الشرعي، المعنى الشرعي الذي استعمله الشارع في هذا المعنى. وهذا هو أقوى أدلة أو من أقوى أدلة الأحناف، وهو المعنى اللغوي. بل أدلة المرجع عموما يبنون على المعنى اللغوي. المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا الكلام بدأ في نقض أدلة الأحناف ومن عداهم من أخرج العمل عن مسمى الإيمان، وبدأ بأول هذه الأدلة وهو المعنى اللغوي. المعنى اللغوي. لكن قبل أن يعني أن نشير هنا إلى تفصيل المعنى اللغوي، نلاحظ أن القرآن الكريم استعمل في لفظ الإيمان معانيه أو حقائقه الثلاث: الحقيقة اللغوية، والحقيقة العرفية، والحقيقة الشرعية. استعمل في هذا اللفظ الحقائق الثلاث. أما الحقيقة اللغوية فهو أن الإيمان هو أصله في اللغة أن الأمن والإيمان والأمانة اشتقاق واحد. الأمن والإيمان والإيمان اشتقاق واحد، وهو تصديق مع إقرار يؤدي إلى أمن، ليس مجرد التصديق، وإنما هو تصديق مع إقرار يؤدي إلى أمن، لأن الأمن والإيمان والأمان اشتقاقها اللغوي واحد ودلالتها واحدة، وهو تصديق مع إقرار يؤدي إلى أمن. هذا الاصطلاح وهذا المعنى اللغوي، وهذا المعنى اللغوي. ما المعنى أو الحقيقة العرفية فهو إطلاق الإيمان على معنى التصديق فقط، على معنى التصديق فقط. وهذا ورد أيضا في القرآن في قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، فالمؤمن لنا والإيمان إذا عدي باللام كما سيأتي تفصيله فإنه يعني معنى التصديق، معنى التصديق، وهذا ظاهر هنا. أما الحقيقة الشرعية فهي ما دل عليها الشرع في أكثر استعمالاته في لفظ الإيمان. والمسلمون مجمعون على أن المطلوب في الدين هي الحقائق الشرعية، لا اللغوية ولا العرفية، إنما هي الحقائق الشرعية. وإن كان الشارع أحيانا يعتمد الحقيقة اللغوية ويجعلها هي المشروع، ولكن العمدة والأصل والإجماع منعقد على أن المطلوب في الدين هي الحقائق الشرعية، سواء أقر الحقيقة العرفية أو أقر الحقيقة اللغوية أو زاد في إحدى هاتين الحقيقتين أو نقص فيها وقيدها بقيود وشرائط محددة. وهذا هو الظاهر في يعني أكثر الاستعمالات اللغوية مثل الصلاة والسجود والإيمان هنا الذي أشرنا إليه قبل قليل. فمن ما يدل على هذا الإجماع أنه إذا عرفت الحقيقة الشرعية وعرف مراد الله تعالى أو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الحقيقة فإنه لا يجوز أن يتعدى ذلك إلى معنى لغوي أو استعمال عرفي، وإنما يجب التقيد بالمعنى والحقيقة الشرعية التي دل عليها الكتاب أو دلت عليها السنة وحددها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة أو أهل الاشتقاق أو غيرهم إلا على سبيل ما يبين ويزيد في معنى المعنى الشرعي الذي أراده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه الألفاظ، ألفاظ الإيمان، ألفاظ الإسلام، ألفاظ الكفر النفاق وغيرها مما يسمى بالأسماء التي مرت معنا، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم المراد منها بيانا شافيا كافيا أغنانا عن اشتقاقات اللغويين وأصول هذه الكلمات في استعمال اللسان العربي واستعمال أهل الجاهلية لمثل هذه الألفاظ وغيرها. ففي القضايا الشرعية المطلوب ما حدده الشارع من حقيقة شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه الألفاظ وبيانا شافيا لا يحتاج معه إلى الاستدلال بالاشتقاق ولا غيره، مع علما بأنه هنا حينما نقول بأن المطلوب شرعا والمطلوب من المسلمين عموما هو الحقيقة الشرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسلب الألفاظ اللغوية، لم يسلبها من حقائقها، وإنما قيدها أو زاد عليها شروطا أو أضاف إليها قيودا تحدد المعنى المراد، فلم يخرجها عن معناها اللغوي، لأن اللغة كما قلت فضفاضة وشاملة وواسعة تحتاج إلى تقييد معين هو الذي قيده الشارع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بألفاظ خارجة عن الاستعمال اللغوي البتة، وإنما قيد هذا الاستعمال بما أراده الله أو أراده رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول قائل، بعض الناس يحتج ويقول لا، الإنسان القرآن نزل بلسان عربي مبين، فأنتم تقيدون بما قيده النبي صلى الله عليه وسلم. نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج في تقييداته الشرعية عن اللسان العربي المبين، لكن هذا اللسان عام شامل يستعمل اللفظ الواحد أحيانا في مترادفات وأحيانا في متناقضات وأحيانا في متنافرات، فجاء الشارع فقيد المعنى المراد ولم يخرجه من معناه اللغوي، وهذه قضية مهمة جدا في هذا المعنى. فهو خصصها وقيدها وزاد عليها أو نقص كما هو الاستعمال العرفي. الاستعمال العرفي لا يخرج عادة اللفظ عن معناه اللغوي، ولكنه يحدده أو يقيده أو يخصصه بخصائص معينة وقيود محددة تقيده من الاستعمال العام في العرف اللغوي العام. نعم، في مسألة الإيمان كما قلنا هنا، احنا نقف عندها بعض الشيء وهي مهمة. مسألة الإيمان كما قلت إن الشارع قد استعمل فيها الحقائق الثلاث: اللغوية والعرفية والشرعية، والقاعدة تقول في هذا المعنى: إذا اقترن بالإيمان الأمن، إذا اقترن بالإيمان الأمن أو كانت الدلالة عليه، فإن المراد به المعنى اللغوي، فهو تصديق مع أمن. وإذا عدي الإيمان باللام في القرآن أو السنة، فإن المراد به الإيمان العرفي، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وما أنت بمؤمن لنا. فالإيمان هنا هو التصديق، والتصديق هو اصطلاح وحقيقة عرفية بالمعنى اللغوي، وليست هي مطلق الاستعمال اللغوي، وإنما قيدت بالتصديق. أما الإطلاق الاستعمال اللغوي فهو تصديق مقرون بما يؤدي إلى الأمن والاطمئنان. نعم، فإذا عدي الإيمان باللام في القرآن أو السنة، فالمراد به الإيمان العرفي، يعني اللغة اللغوي والعرفي، وهو التصديق. وإذا عدي بالباء يؤمن بكذا، فالمراد الحقيقة الشرعية. إذا عدي بالباء فالمراد الحقيقة الشرعية، إذا أطلق فالمراد اللغوية، إذا قيد باللام عدي باللام فالمراد الحقيقة العرفية، وإذا عدي بالباء فالمراد الحقيقة الشرعية. وسيأتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى ما يعني يدلل على هذه القاعدة. نعم، قال هنا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في ذكر أدلة مرجعة الفقهاء والرد عليها، وأول هذه الأدلة كما قلنا هو الاستدلال بالمعنى بالحقيقة اللغوية لللفظ. قال نعم. فمن أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن تصديق، قال تعالى: خبرا عن كفر يوسف وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله، فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين كما تقدم. قف، أحسنت، بارك الله. هذا تقرير لدليل الأحناف، قال إن معنى الإيمان هو التصديق، وهذا هو المطلوب من العباد، وهو التصديق بالقلب، وهو الواجب على العبد حقا لله سبحانه وتعالى. واستدل على ذلك، ولاحظ أنه استدل: وما أنت بمؤمن لنا الإيمان المعدى بالله. وهذه الآية لا نزاع فيها في أن الإيمان هنا المراد به التصديق كما ذكرنا في القاعدة. نعم، لكنهم عمموا هذا المعنى على جميع استعمالات الإيمان. نعم، قال وهذا هو المراد، قالوا هذا هو المراد من في اللغة، وهو مراد الشارع، وهو حق الله سبحانه وتعالى على العبيد، وهو التصديق بالقلب، وهو الواجب على العبد حقا لله تعالى. وهو تفسير لذلك أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله تعالى. قال فمن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا. نحن مر معنا أن مرجئة الفقهاء على قولين، منهم من يقول تصديق، هم كلهم يقولون تصديق مع إقرار، لكنهم اختلفوا هل الإقرار هو جزء من الإيمان أو شرط تكميلي لإجراء الأحكام الدنيوية عليه. ومعنى ذلك أنهم يؤولوا كلامهم إلى القول بأن الإيمان هو مجرد التصديق، فيوافقون المرجئة الغلاة، المرجئة المتكلمين، فزادوا الإقرار لا على اعتبار أنه جزء أو ركن من الإيمان زائد على معنى التصديق، وإنما هو إجراء يعني ضروري لمعرفة المؤمن من غيره لإجراء الأحكام الدنيوية، لأن التصديق القلبي أمر خفي ولا يعرف الإنسان هل هو مؤمن ولا ليس بمؤمن إلا بما ظهر من لسانه. فاشترطوا التلفظ والإقرار باللسان والقول باللسان من أجل أن يعرف أن يتميز المؤمن من غيره من الكافر. أما إذا كان مجرد التصديق فلا نعرف أن هذا مؤمن أو ليس بمؤمن. فنلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى هنا نص على أن الذين قالوا بالإقرار باللسان أضافوه للضرورة وهو شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا فقط، لا على اعتبار أن الإسلام الدين أن الإيمان مركب. ولاحظوا أنهم قالوا بأن الإيمان غير مركب، وشبهتهم في ذلك كما تقدم معنا دعواهم أن المركب إذا ذهب جزءه ذهب كله، وهذه يمكن يأتينا لنا فيها كلام في الرد عليه. إذا ذهب جزءه ذهب كله، هذا هو الأصل الذي بنى عليه أهل البدع جميعا في مسألة الإيمان. قالت به الخوارج المعتزلة والتزموه، قالوا الإيمان مركب، وإذا ذهب به ذهب جزءه ذهب كله. فإذا أخل المسلم بطاعة أو ارتكب كبيرة فقد ذهب منه الإيمان. لماذا؟ لأنه إذا ذهب جزءه ذهب كله، فجعلوها قاعدة مضطردة. الذين خالفوهم التزموا هذه القاعدة فقالوا إذا قلنا بأن الإيمان مركب لزمنا قول الخوارج المعتزلة في أن يخرج من الإيمان، إذا ما هو الحل؟ أن نقول إن الإيمان مفرد وهو التصديق. والذين زادوا التصديق قالوا هذا فقط لأجل إجراء الأحكام الدنيوية عليه. لماذا تقولون الإيمان هو التصديق؟ قالوا لأننا لو قلنا بأنه مركب للزمنا قول الخوارج والمعتزلة وهو قول باطل، لا شك أنه باطل، لكن هذا ليس بلازم. ادعوا الإجماع على أنه يلزم من كل من قال بأن الإيمان مركب أن يقول بقول الخوارج، وهذه دعوة الإجماع باطلة بلا شك، دعوة باطلة بلا شك. وخير مثال على ذلك الإنسان، قد يفتقد جزءا من أعضائه، قد يفتقد يده أو رجله أو رجليه أو يديه، هل يسلب اسم الإنسانية؟ يقول هذا ليس بإنسان أبدا، لكن الإنسان ناقص. فكذلك الإيمان والشجرة، والله سبحانه وتعالى ضرب المثل للإيمان بالشجرة، الشجرة ذات أغصان، سوق وأغصان وجذور وثمار وأوراق، فيقطع منها أغصان وتقطع منها ثمار وتقطع منها أوراق وتقطع منها جذور وتبقى شجرة، لكنها شجرة ناقصة، فلا تسلب اسم الشجرة ولا تبقى الشجرة بهيئتها الكلية. فكذلك الإيمان. على كل هذه نقطة مهمة جدا في بيان لماذا أضاف المرجئة الفقهاء الإقرار لا على اعتبار أن الإيمان مركب من تصديق قلبي وإقرار باللسان، وإنما من أجل إجراء الأحكام الدنيوية عليه، وإلا فالأصل فيه أن الإيمان هو مجرد التصديق. أما حينما قال ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك في أن الإيمان هو التصديق، هذه دعوة يأتي الكلام على في الرد عليها. قال والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين المتقدمين كما تقدم، ثم ذكر ما هو الدليل أيضا الآن يدلل على أن الإيمان هو التصديق. الدليل الأول ما هو؟ اللغة، في أن الإيمان هو التصديق بدليل قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. الدليل الثاني قال ولأنه ضد الكفر، الإيمان ضده الكفر وهو التكذيب. قال ولأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود وهما يقولان بالقلب فكذا ما يضادهما. هذا الدليل الثاني، قالوا الإيمان يقابله الكفر والتصديق يقابله التكذيب والكفر هو التكذيب، إذن الإيمان هو التصديق. هذا هو الدليل الثاني، واضح ولا لا؟ نعم. لأنه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب، ها؟ فكذا ما يضادهما وهو الكفر يكون بالقلب. نعم. قوله الثالث إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يدل على أن القلب هو موضع الإيمان للإنسان، ولأنه لو كان مرتبا لحظة يدل على قال وقوله هذا الدليل الثالث قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالآية دلت بصراحة على أن الإيمان محله القلب. نعم. قال يدل على أن القلب هو موضع الإيمان، هذا الدليل الثالث. الرابع للسان، لاحظ للسان لأنه قال هذا شرط إجراء الأحكام الدنيوية وليس دخل بالإيمان. نعم. الدليل الرابع ولأنه لو كان مرتبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزء. هذه هي القاعدة التي أشرنا إليها قبل قليل والتزموها، التزمتها الوعيدية والتزمتها المرجع، وهو أنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه، بزوال جزئه، فإذا زال الجزء زال الكل. وقلنا هذه ادعوا فيها الإجماع والتزمتها جميع الطوائف المخالفة لأهل السنة في الإيمان. نعم. الدليل الخامس ولأن العمل قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي المغايرة، قال تعالى آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن. نعم. قالوا الأصل في العطف هو أنه يقتضي المغايرة، والله سبحانه وتعالى ذكر في العديد من الآيات الكثيرة عطف العمل على الإيمان، الذين آمنوا وعملوا الصالحات دل على أن العمل غير الإيمان. هذه هي أدلة المرجع الخمسة، أولها المعنى اللغوي، ثانيا أن الإيمان ضده الكفر، والتصديق ضده التكذيب والتكذيب هو الكفر، إذن الإيمان هو التصديق. الدليل الثالث هو في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فدلت على أن الإيمان محله القلب. والدليل الرابع أنه لو قلنا بأن الإيمان مركب من قول وعمل كما هو إجماع السلف، لو قلنا إن الإيمان قول وعمل للزم زوال ذهب كله أو زوال كله بزوال جزئه، وهذا ما قالت به والتزمته الخوارج والمبتدعة، فيلزمنا القول بقولهم وهو تكفير مرتكب الكبيرة أو سلب الإيمان عنه، وهذا باطل. إذن ما بني عليه فهو باطل، وهو أن الإيمان لا يكون مركبا. نعم. والدليل الخامس العطف، والعطف في أصله يقتضي المغايرة، فدل على أن الإيمان غير العمل. بعد ذلك بدأ في الرد على استدلالهم أو على أدلتهم هذه الخمسة، فأولها الاستدلال اللغوي. تفضل. وقد اعتبر على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان. فهب أن الأمر يصح في موضع، فلما قلتم إنه يوجب الترادف مطلقا؟ وكذلك اعتبر على دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان، ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه ولا يقال آمنه ولا آمن به، بل يقال آمن له، كما قال تعالى فآمن له لوط، وقال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ففرق بين المعدى بالباء والمعدى باللام، فالأول يقال للمخبر به والثاني للمخبر، ولا يجوز كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا، لأن دخول الكلام لتقوية العامل كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرا على ما عرف في موضعه. نعم، هنا طبعا يبدو فيه اختلاف في النسخ، يمكن أن هنا قال وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان، يعني لا نسلم بالترادف بين التصديق والإيمان، فهذه دعوة غير مسلمة. ثم شرع قال بمنع الترادف بين التصديق والإيمان، وهب أن الأمر يصح في موضع، فلما قلتم أنه يوجب الترادف مطلقا؟ يعني العبارة من الشيخ رحمه الله تعالى يعني فيها شيء من يعني الدقة، مع أنه في حال الرد نلاحظ أن فيه نوع من الشدة. يقول وقد اعترض على دعوة الترادف، نعم قال يقول وقد اعترض في استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان، هذه أصل المسألة، بمنع الترادف بين التصديق والإيمان، يعني التصديق لا يرادف الإيمان. قال وهب أن الأمر يصح في موضع، ونحن قلنا إنه ورد استعماله في اللغة في القرآن بالمعنى اللغوي، فأورد الإيمان المعدى باللام مرادفا للتصديق، فهو في بعض الاستعمالات القرآنية الإيمان يرادف التصديق، ولكن الخطأ في التعميم، الخطأ في التعميم. لكن المصنف قال هب أن الأمر يصح في موضع، فلما قلتم إنه يوجب الترادف المطلق؟ الخطأ هو التعميم، أن كل استعمال للإيمان في القرآن أو السنة فهو يرادف التصديق، هنا هو الخطأ. وإلا فبعض الاستعمالات كما مرت معنا، بعض الاستعمالات ورد الإيمان بمعنى التصديق، وهو وهي الحقيقة العرفية، العرفية وليست اللغوية. نعم قال وكذلك اعترض على دعوة الترادف بين الإسلام والإيمان، يعني مثلها مثل الاعتراض بين الترادف بين الإسلام والإيمان. ثم شرع المصنف في التدليل أو الاستدلال على منع الترادف بين الإيمان والإسلام، أن بين التصديق والإيمان، ومما يدل على عدم الترادف هو ذكر الكلام هنا مجملا، لكن نحن نفصله بأن الرد على عدم الترادف من ثلاثة أنحاء. أولها من حيث التركيب، من حيث التركيب، وهو ما أشار إليه هنا حينما قال إنه يقال للمخبر إذا صدق يقال صدقه ولا يقال آمنه. فمن حيث التركيب هناك اختلاف بين التصديق والإيمان، فالمخبر إذا صدقه قال صدقه ولا يقول آمنه، ولا يقال آمنه ولا آمن به. لماذا؟ لأن آمنه تدل على الحقيقة إيش؟ اللغوية، وآمن به تدل على الحقيقة الشرعية، وآمن له تدل على الحقيقة العرفية التي هي التصديق، وهم زعموا أن الحقيقة اللغوية هي التصديق، والصحيح أن الحقيقة اللغوية للإيمان ليست هي مجرد التصديق، وإنما هو تصديق مقرون بالأمن، بإقرار وأمن. أما الحقيقة العرفية فالإيمان يراد التصديق، وهو يرد مستعملا في القرآن إذا عدي بالله، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، وهذا صحيح. لاحظتم؟ فأولا مما يدل على عدم الترادف، الترادف هو الاختلاف في التركيب، الاختلاف في التركيب، فأنه يقال للمخبر إذا صدق صدقه، ولا يقال آمنه، ولو كان مرادفا له لاستوت في الحرف الذي تعدى أو تعدى إليه. نعم، قال ولا يقال آمنه ولا آمن به، بل يقال آمن له، تعديتها بإيش؟ بالله، آمن له، كما قال تعالى فآمن له. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملأهم أن يفتنهم، فما آمن لموسى، فإذا جاء آمن معد باللام فهي بمعنى التصديق. نعم، قال وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. لاحظ أنه فرق بين المعد بالباء، وهذا هو المراد به، المراد الحقيقة الشرعية، والمعد باللام ويؤمن للمؤمنين، والمراد الحقيقة العرفية. قال ففرق بين المعد بالباء والمعدى بإيش؟ باللام. فالأول يقال للمخبر به آمن بالله، فالله مخبر به، فيعدى الإيمان بالباء. والثاني للمخبر آمن له أي صدقه، والثاني للمخبر. قال ولا يرد، عندك أظن زيادة في النسخة ولا لا؟ ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا، هذا يعني احتراز، لأنه يقول قد يقول قائل بمصدق لنا، يعني يرد كما يقال ما أنت بمصدق لنا. قال لأن دخول اللام لتقوية العامل، كما إذا تقدم المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدر، يعني أحيانا تستعمل يعد باللام لمأخذ ومغزى لغوي في الجانب التركيبي، من حيث إذا كان العامل هو اسم فاعل أو مصدر، فيقال صدقه ويقال صدق له. نعم، قال على ما عرف في موضعه، ليس هذا هو مكان التصديق. فالحاصل أنه لا يقال قد آمنته ولا صدقت له، إنما يقال آمنت له، كما يقال أقررت له، فكان تفسيره بأقرر أقرب من تفسيره بصدقت، هذا إذا كان مطلقا، آمنت أي أقررت، لا مجرد التصديق، لأن التصديق يأتي مقرونا أو معد بإيش؟ باللام. نعم، ثم ذهب أو بين إلى ما يدل على عدم الترادف. أولا من حيث كما قلنا هنا، من حيث التركيب، فآمن له غير آمن به، غير آمنه. ومما يدل أيضا على عدم الترادف الاختلاف في المعنى، الاختلاف في المعنى، وهو ما أشار إليه بقوله نعم، لأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، فإن كل مخبر عن شاهد أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت، فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقت. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه، ولا يقال آمنا له، فإن لم يأصل معنى الأمن والإيمان إنما يكون في الخبر عن الغائب، فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر، ولهذا لم يأت في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، إلا في هذا النوع، وهو وهو الإخبار عن غائب، الإخبار عن الغائب. يقول يعني هذا الكلام يوضحه قوله تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ففرق بين الباء واللا، فيؤمن بالله للمخبر به ويؤمن للمؤمنين للمخبر. الفرق الثاني من حيث المعنى أن كل مخبر عن مشاهد أو غيب، إذا أخبر عن مشاهد أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت إذا أخبر عن شاهد أو غائب. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقت أو كذبت. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغيب، الإيمان لا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب. لماذا؟ لأن فيه معنى الائتمان، لاحظ المعنى اللغوي، ما دام يعني غير مشاهد فلا بد أن يكون فيه ائتمان في دعواك حتى أصدقك. فآمن الإيمان لا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، أما التصديق فإنه يستعمل في الخبر عن الغائب وعن الشاهد، وهذا دليل على الفرق بينهما في المعنى، كما بينا في الأول الفرق بينهما في التركيب، هنا الفرق بينهما في المعنى. ولو كانا مترادفين لكانت النتيجة واحدة، يقال صدقه عن غيب أو عن شاهد، لكن الإيمان لا يطلق إلا ولا يخبر به إلا عن ما كان غائبا. ولماذا يخبر عن الغائب بلفظ الإيمان دون التصديق؟ لماذا؟ فيه معنى الائتمان، يعني المشاهد ترى بعينك فتستطيع أن تصدق أو تكذب، لكن ما كان غائبا فيحتاج إلى أمر زائد وهو أن تأمنه في هذا الخبر، وهو معنى الأمن القلبي في هذه الدعوة، فليس مجرد تصديق مجرد. نعم. ولذلك قال لأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهد أو غيب يقال له في اللغة صدق، كما يقال له كذب، إلى آخر ما ذكر من الأمثلة. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، هذا دليل على الاختلاف بينهما في المعنى، في المعنى، فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه، ولا يقال آمنا له، فإن فيه أصل معنى، ليش؟ لأن الشمس مشاهدة، فإن فيه أصل معنى الأمن والائتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب، فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر، ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، وهو الإخبار عن الغائب. ثم الدليل الثالث على عدم الترادف، وهو الاختلاف في المقابل، اللي جعله أحد أدلة الأحناف، قال الإيمان ضده يقابله الكفر، والتصديق يقابله التكذيب، والكفر هو التكذيب، إذن الإيمان هو التصديق. هذه حجة تنقلب عليه في هنا، يقول وهو الاختلاف في المقابل، ولأنه طبعا لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، وإنما يقابل بالكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبع بل أعاديك وأبغضك وأخالفك لكان كفر أعظم، فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط ولا الكفر التكذيب فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب، فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا، ولا يكفي مجرد التصديق فيكون الإسلام جزءا مسمى الإيمان. نعم، يقول الإيمان ضد الكفر صح، والتصديق ضد التكذيب حق صحيح، لكن الكفر ليس هو مجرد التكذيب، الكفر هناك كفر التكذيب وهناك كفر العناد والاستكبار، فرعون لما كذب موسى قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهو ليس مكذبا له في الحقيقة لكنه عاند الكفر، بل إبليس هل هو مكذب الله سبحانه وتعالى لا، لكنه عاند واستكبر. فنقول الإيمان ضده الكفر هذا حق، والتصديق ضده التكذيب وهذا حق، والتكذيب جزء من الكفر، لأن الكفر كفر تكذيب وكفر عناد واستكبار وكفر جحود وكفر شك ونفاق، هذه كلها أنواع من أنواع الكفر وليست مجرد التكذيب. فدل على أن التكذيب جزء من إيش؟ من الكفر. التكذيب جزء من الكفر. إذن النتيجة أن التصديق جزء من الإيمان وليس هو كل الإيمان. فانقلب دليلهم انقلب عليه. واضح؟ واضح؟ نعم. فلذلك حتى نفهم كلام المصنف رحمه الله تعالى يقول: ولأنه هنا بدأ في الاختلاف في المقابل، ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، يعني في الاستعمال الشرعي لم يقابل الإيمان بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، وإنما يقابل بالكفر. ولو كان التكذيب، لو كان الإيمان مرادف للتصديق لكان المقابل له واحد ما اختلف، لكن نحن نلاحظ أن المقابل اختلف فدل على عدم الترادف. قال: وإنما يقابل بالكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب، بالتكذيب التكذيب جزء من الكفر. فهناك كفر الجحود، كفر العناد، كفر الإباء والاستكبار، كفر الشك. فالتكذيب جزء من إيش؟ فكذلك ما يقابله وهو التصديق جزء من الإيمان وهو المطلوب. واضح؟ قال: وإنما يقابل بالكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك، لكان كفرا أعظم. يعني أبو طالب هل كان يكذب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. اليهود والنصارى هل كانوا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم في أنه رسول من عند الله؟ أبدا. لكنه كفروا بعدم انقيادهم وعنادهم وجحودهم، فكفروا وليس لتكذيبهم، بل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما قال الله عز وجل. فدل ذلك على أن التكذيب جزء من الكفر، فكذلك ما يقابله التصديق هو جزء من الإيمان. نعم. قال: فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط ولا الكفر التكذيب فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون نوع من أنواع الكفر تكذيب، ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب، فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا، ولا يكفي مجرد التصديق، فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان. نعم. ولو سلم الترادف فالتصديق يكون بالأفعال أيضا. نعم، هذا من باب التنزل مع الخطر. أولا قال: لا نسلم بالترادف، لا من حيث التركيب ولا من حيث المعنى ولا من حيث المقابل، لكن هب نسلم بالترادف على سبيل التنزل مع الخطر. ولو سلم الترادف فالتصديق نعم يكون بالأفعال أيضا، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العينان في الثياب وذناه في اللبر، والأذن تثني وذناها السمع، إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك ويكذب. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وفر في الصدور وصدقت في الأعمال. نعم، هذا يعني يقول: لو سلمنا بالترادف فالتصديق يكون بالأعمال أيضا وليس مجرد المعرفة القلبية، التصديق القلبي، بل التصديق يكون بالأعمال أيضا. ثم دلل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذن تزني وزناها السمع، إلى أن قال: والفرج يصدق ذلك ويكذب. فالأفعال تصدق الأقوال، والفرج يصدق ذلك ويكذبه، فجعل الفعل تصديقا. وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال، فالتصديق يكون أيضا بإيش؟ بالأعمال والأفعال كما تقدم. طبعا وهذا الأمر يعني أن التصديق يطلق أيضا على الأعمال هذا مشهور عند المتقدمين، حتى يقول ابن نصر المروزي رحمه الله تعالى يقول: وقد وجدنا العرب في لغتها تسمي كل عمل حققت به عمل القلب واللسان تصديقا، العمل الذي يظهر تصديقا لما في القلب يسمى تصديقا، فيقول القائل فلان يصدق فعله قوله، الأفعال يصدقها الأقوال يصدقها بالأفعال، يعنون يحقق قوله فعله، ويصدق سريرته علانيته، فعلانيته دليل على صدق سريرته، وفلان يكذب فعله قوله، الفعل يكذب قوله. وقال الشاعر: صدق القول بالفعال فإني لست أرضى بوصف قال وقيل، صدق القول بالفعال، أما مجرد الكلام فهذا لا ينفع، لست أرضى بوصف قال وقيل. قيل في مدح عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: وليت فلم تشتم عليا، لأنه كان معروف عند بعض أمراء بني أمية شتم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وليت فلم تشتم عليا ولم تخف بريئا، فأمسى ساخطا كل مجرم. الساخط هو المجرم، لأنه حيل بينه وبين ما يشتم. والشاهد قال: وقلت فصدقت الذي قلت بالذي فعلت، وقلت فصدقت الذي قلت بالذي فعلت، فأنت راضيا كل مسلم، ساخطا كل مجرم وراضيا كل مسلم، رحم الله عمر بن العزيز وأسكنه فسيح جنة. نعم، نعود إلى كلامنا هنا، فيقول: لو سلمنا الترادف فالتصديق يكون بالأفعال أيضا، وذكر الدليل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قول الحسن البصري، وأردفناه بقول العرب في أشعارهم. نعم، قال: ولو كان تفضل، ولو كان تصديقا فهو تصديق مخصوص كما في الصلاة ونحوها كما تقدم، وليس هذا نقلا للنقل ولا تغييرا له. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وكما قلت إن شاء الله في الأسبوع الثاني من بدء الدراسة نلتقي على خير، أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأن نكمل بالله.